السلام عليكم ورحمة الله. مع انتشار الفكر الحرفي الحشوي السطحي الظاهري الذي يهتم بظاهر الكلام بالحرف بالنص البارز أمامه، اختفى التفكير المجازي. اختفى التفكير المجازي الذي يعد ميزة للإنسان عن بقية المخلوقات، عن الحيوانات. بالتفكير المجازي، بواسطة التفكير المجازي، استطاع الإنسان أن يتنظم، استطاع الإنسان أن يبني قوانين وأنظمة ودول، استطاع الإنسان أن يبتكر شيء اسمه مال، فلوس. ما هي علاقة المجاز بالمال؟ الورقة هذه، الفلوس التي تبيع وتشتري بها، هل هي مال؟ هل هي ذهب؟ لا، هي ورقة، وأنت بالمجاز عرفت أنها مال. يعني أنت عندك قدرة على صرف الشيء عن ظاهره، هذا ليس موجودا عند الحمار مثلا. الحمار عنده مجموعة أصوات يتعامل بها معه راعي الحمار ويعيش عليها، 5 و7 أصوات وبس، وليست مرتبطة بفكر بل مرتبطة بحواس. لكن أنت أيها الإنسان مهيأ بهذه الخاصية، أنك تستطيع أن تصرف الأمور عن ظاهرها وتخلق الملايين من المعاني، من الأفكار، من الصور، بواسطة مجموعة محدودة يعني من العلامات، سواء كانت علامات لفظية أو علامات شكلية. التفكير المجازي يعني ألا تلتصق بالحرف، بالظاهر، بالواضح، بالشيء البارز أمامك، بل تذهب إلى ما يدل عليه من الدلالات الكثيرة. المجاز ليس مسألة شعر وأدب وقصص وروايات، المجاز أيضا مسألة فكر، مسألة فهم، مسألة تصورات، استيعاب. المجاز موجود في حياتنا اليومية وفي حياتنا العلمية وفي حياتنا المهنية، وموجود على مستوى اللغة، وموجود على مستوى الأعلام المختلفة. حتى لغة الإشارة فيها استخدام محدود للمجاز. مجاز يعني ألا تلتصق بالظاهر، بالحرف، بالنص، بالشكل الذي أمامك، بل تذهب إلى دلالة بعيدة، تكتشف أبعاد غير ظاهرة للعلامة، والعلامة تحدثت عنها بالأمس تشمل اللفظ وغيرها. والتفكير المجازي هو الذي يكشف جمال الوجود. ترى الوجود بكل تفاصيله، إذا كنا نستوعبه ونتصوره ونفهمه على حسب المتبادر من الصورة الأولى، فهو وجود ممل وضيق ومحصور. لكن المجاز هو الذي يجعلنا نسبح في عالم الخيال. Stephen Mizen, an archaeologist, wrote a brilliant book in my mind called The Prehistory of the Mind. And in that he gave a very simple example, is even though chimps are very dexterous, and even though they live in very complex social hierarchies, you never ever see a chimp with a symbol of tribal status around its neck. It never fashions a little necklace to show what an important chimp it is in the hierarchy. Yeah. So this was, human beings have done this for a long time. Even Neanderthals did this. They had symbols. So he suggests, and I find this very persuasive, that the big difference between us and chimps is that we think metaphorically. We can see one thing in terms of something else. It doesn't just stand for what it is. We don't just take it at face value. It stands as a symbol. And of course, language is an example, but only an example of that, where we use a word, a sound, to stand for something else, an object or an event or a person. But once we have that, we can escape the press of the moment, because once I can say a word that stands for something, even if it is not physically there, then we can go somewhere other than where we are physically. We can go into the past or the future or the fantasy. And once you can do that, then you can transmit information from one generation to the next. You're conscious also of your life narrative, and a whole constellation of other things happen that don't happen for the chimp. So first of all, you can learn technologies, and that's why we can bootstrap up on my chimps. We have to do everything from scratch, from seeing what's literally there. But it also means we have a notion of our own narrative, a notion of our own past, a notion of our own future. That's not to say that chimps don't have memories. Of course they do. But they are not specific memories in terms of time and space. Because unless you have a way of anchoring things in time and space, even small children can't do this, which is why they can't really remember things very well. Only when you do that, that's edge and abetted by language, because you're able to give a very precise coordinate. Yeah? And that makes us, compared to chimps, able to feel unique, to be self-conscious, to have a life narrative, to learn things, and therefore to be where we are, as opposed to still swinging from the trees as the chimps are.